بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. فإن من عدل الله وحكمته أن أيد دعوة أنبيائه ورسله بالمعجزات الباهرات تأييدا لهم على صدق الرسالة، وتكبيتا لشبهات أعدائهم من أهل الضلالة. فقد أجرى الله تبارك وتعالى لكل نبي معجزة تناسب علوم أهل زمانه، فأصابت منها المقام الأعلى والكعب الأسمى، فأعجزتهم وحارت بها العلوم والفكر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقد اجتمعت لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل تلك المعجزات وأعظم منها، حيث به الرسالة ختمت وبه الحجة تمت، فجرت في حياته وبعد وفاته. ومع تلك المعجزات الإلهية في هذه المادة العلمية، والتي هي بعنوان تفوق المعجزات المحمدية على معجزات الأنبياء، يتحفنا بها فضيلة الشيخ عدنان عبد القادر حفظه الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من علامات سيادة النبي صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وأنه أفضل من جميع الأنبياء أن جميع الأنبياء عندما أوتوا معجزات أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل معجزاتهم وأعظم من معجزاتهم. وربما يتساءل بعض الطلبة ويقول يعني هناك معجزات عظيمة أوتيها بعض الأنبياء ولم نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي هذه المعجزات، من ذلك إحياء الموتى لعيسى عليه السلام، من ذلك فيما حصل لعصا موسى عليه السلام عندما ألقى العصا والتهمت الحبال والتهمت العصي، وكذلك انشقاق البحر لموسى عليه السلام، وكذلك عيسى عليه السلام عندما رفع إلى السماء الثانية، إلى غير ذلك، وإبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى وغير ذلك. هاي حصلت للأنبياء وما حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم. والريح التي سخرها الله عز وجل في سليمان، هل سخرت الريح كانت للنبي صلى الله عليه وسلم كما سخرت لسليمان؟ غدوها شهر ورواحها شهر. الشاهد أن هذه تساؤلات كثيرة قد تتطرق إلى المسلم أثناء قراءته معجزات الأنبياء، يقول هل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعجزات؟ قال العلماء نعم، أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المعجزات، بل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من هذه المعجزات وأعظم صورة من هذه المعجزات. وكان السلف يتتبعون هذه المعجزات، هل النبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل هذه المعجزة كما حصل لعمر الخطاب رضي الله تعالى عنه؟ قال الحمد لله الذي لم يوتني حتى يريني من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أو في من هو في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرقه النار. وكذلك كما الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أثناء الحوار عندما قيل له في شأن أحد الأنبياء بأنه قد أوتي هذه الآية والمعجزة والنبي صلى الله عليه وسلم يؤتي مثله، قال بل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وأوتي أعظم منه، وذكر الآية التي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منه. ولذلك جمع الإمام العز بن عبد السلام كذلك جمع في رسالته الصغيرة بداية السون ذكر بعض المعجزات التي أوتيها بعض الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي أعظم منها. ولذا ذهب بعده ابن الزملكاني وهو شيخ الحافظ ابن كثير، فجمع رسالة ألف رسالة وجمع فيها كل المعجزات التي أوتيها الأنبياء وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وأعظم منها. والحافظ ابن كثير كذلك جمعها وضمنها ضمن شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية السيرة النبوية من كتاب البداية والنهاية. الشاهد من هذا العلماء رضي الله تعالى عنهم كانوا يتبعون مثل هذه المسائل، وما كانت تغيب عنهم هذه المسائل، لأن عندهم هذه الأمور مهمة حتى تبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم ويشفى صدرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اكتملت له الأمور واكتملت له الدلائل، برغم أن هناك دلائل أخرى ولكنهم أرادوا أن يشبعوا هذا القلب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبعظم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل من جميع الأنبياء وأنه سيد البشر وسيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. وسأذكر في هذه الجلسة موجز عن هذه المعجزات التي أوتيها الأنبياء وما هي المعجزات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم أعظم منها. من ذلك نوح عليه السلام قال عندما نزل الماء من السماء فالتقى الماء ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا بعد أن دعا على قومه قالوا فجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر فنجاه الله عز وجل في هذا الموج المتلاطم العظيم الذي يغرق أصحابه. ومع ذلك نجى الله عز وجل نوحا عليه السلام عندما كادت عندما غرقت الأرض بهذه المياه. قالوا المعجزة التي أوتيها نوح عليه السلام هو إجابة الدعوة دعوة نوح عليه السلام وانهمار الماء وكذلك السفينة سير السفينة في الماء المتلاطم. قال أما من ناحية إجابة الدعوة فقد استجاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في دعوات كثيرة من ذاك أنه دعا على قومه سنوات كسن يوسف وفعلا أصيبوا بالمجاعة 7 سنوات كما أصيب أهل مصر عندما قال يوسف عليه السلام عن 7 سنين عجاف. وكذلك عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش 7 فألقوا في قليب بدر اللهم عليك بأبي جهل اللهم عليك بأبي بن خلف اللهم عليك بعتبة بن ربيعة اللهم عليك بشيبة بن ربيعة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فألقوا في قليب بدر. وكما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزة بدر قال اللهم أحنهم الغداء فأحانهم الله عز وجل وهزمهم الله تبارك وتعالى. وعندما أتاه ملك الجبال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قبل هذا اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرني إن شئت أن أطبق عليهم جبلين أو الأخشبين فعلت. فما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شاهد من هذا أنه كان في أتم استعداد للاستجابة والإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية انهمار الماء قال كذلك استجاب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في حدود دعوته. نوح عليه السلام دعا على قومه فالله عز وجل أغراهم بهذا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لقومه بالماء عندما أتاه أحد الصحابة ويخطب الجمعة فقال يا رسول الله هلك المال والولد فادعوا الله عز وجل لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. ما نزلت يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ورحية النبي صلى الله عليه وسلم تتحدر بالمياه. يقول ما نزلت يعني يد النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد ثارت عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم خرجت سحابة كالترس من خلف سلع ثم بعد ذلك توسطت السماء ثم عمت المدينة فغطت المدينة. قال أسبوع كامل سبتا جمعة كاملة يعني أسبوع كامل وما نرى الشمس. يقول الصحابي من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم والماء ينهمر على المدينة إلى أن الأسبوع الذي بعده فقال هل هذا الرجل أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال والولد ادعو الله عز وجل لنا أي من كثرة المياه. قال النبي صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا وأشار بإصبعه فانفرجت السحابة من إشارة أصبع النبي صلى الله عليه وسلم كالخط المستقيم إلى أن تحولت حول المدينة كالجوبة تنزل المطر السحابة تنزل المطر خارج المدينة وما تنزل داخل المدينة والمياه تسيل داخل المدينة ينتفع بها الناس. فاستجاب الله عز وجل من ناحية انهمار الماء إذن كما استجاب الله عز وجل لنوح على قومه استجاب الله عز وجل في انهمار الماء للنبي صلى الله عليه وسلم لقومه لا على قومه. أما السير سير السفينة في الماء المتلاطم قال هذه فعل معجزة عظمى أن على ذات ألواح ودسر كما قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. يعني الواحد في هذا الموج المتلاطم من أمواج كالجبال الإنسان يستطيع أن يسير على هذا الماء وهذا البحر والموج المتلاطم كالجبال على ذات ألواح ودسر يعني مسامير ممكن ينجو الإنسان ما ينجو الإنسان. لكن الله عز وجل نجى نوحا عليه السلام وقومه. هل حصل هذا؟ قال نعم حصل هذا لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم والكرامات التي تحصل لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كما بين ذاك العلماء رضي الله تعالى عنهم. من ذلك ما حصل العلاء بن حضرم عندما توجه إلى دارين بجيشه كان بينهم نهر فما استطاعوا أن يخوه هذا النهر للوصول إلى الجيش إلى الطرف الآخر من العدن فسار بهم العلاء بن الحضرمي دعا الله عز وجل فسار بهم على ظهر هذا الماء وسار الجيش كله على ظهر هذا الماء إلى أن انتقلوا إلى مكان آخر. يعني الماء استخدموا لا أخشاب ولا دسر ولا شيء. وهذه آية أعظم ما حصل لنوح آية عظيمة ولكن ما حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه آية أعظم. أنهم يسيرون على الماء بلا أخشاب ولا شيء. قال كذلك ما حصل لأبي مسلم الخولاني عندما توجهوا القتال الروم فكان بينهم كذلك ماء. قال وكان النهر في ذاك اليوم يعني قد فاض وفام كأنه حصل الماء وجريه شديد ذاك اليوم، فأرادوا أن يجوزوا للطرف الآخر فما استطاعوا، وما عندهم سفن وما عندهم شيء وما عندهم جسم، فدعا الله عز وجل أبو مسلم الخولاني فجازوا على ظهر هذا النهر كذلك إلى الطرف الآخر. قال حتى ما تبللت ثيابه، ثيابه لم تتبلل. قال وهذه كانت آية عظمة، الشاهد من هذا ما أوتيه نوح أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أو من قبل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أما من ناحية هود عليه السلام الذي حصل لهود عليه السلام ريح فيها عذاب أليم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتي مثل هذه الريح التي كادت أن تهلك قريشا في غزوة الخندق، فنصره الله عز وجل عليهم كما نصر هودا على قومه بالريح، نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على قومه بالريح، أرسلنا عليهم ريح وجنودا لم تروها. وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صرت بالرعب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، وهي الريح الغربية، بالصبا الريح الشرقية وهي ريح ممطرة نافعة، بينما الريح الغربية ريح جافة. فنصب النبي صلى الله عليه وسلم بالريح الشرقية كما أن أهلكت عاد بالدبور لهم قوم هود. أما ما حصل لصالح عليه السلام قال ناقة صالح، وقال ما هي الآية في ناقة صالح؟ في رواية تروى رواية إسرائيل بأن الناقة خرجت من الصخرة، وهل أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا أن خرجت الناقة من الصخرة؟ زيادة على هذا أن الناقة عندما تشرب يوما لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، قال بعضهم أي تشرب يوما من البئر، وفي هذا اليوم الذي تشرب فيه لبنها يكفي القرية كلها، يكفي القرية كلها. هل حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ما حصل لي، إن كانت فعلا هذه الآية أنها خرجت من الصخرة هذه آية عظيمة، لكن الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. قيل كيف؟ قيل لأن هذه الآية لها صور في الأصل، لها صور سابقة ولها صور لاحقة. أما من الصور السابقة خلق آدم عليه السلام من تراب، الناقة مخلوقة من تراب، فعندما خرجت من الصخرة هذه آية عظيمة أنها تخرج من الصخرة، وهذه معجزة. وكذلك آدم عليه السلام عندما التراب تحول إلى آدم عليه السلام ونفخ فيه جيب فأصبح آدم عليه السلام، كذلك هذه آية عظمى حصلت في آية سابقة حصلت. وحصل كذلك لعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، كذلك يتكون كائن حي من طين كما أنه خرجت الناقة من هذه الصخرة. قال فعلا هذه آية عظمى ولو أنها لها صور أخرى، ولكن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم آية أعظم من ذلك. كيف؟ قال أن الصخرة تتكلم وترجع إلى أصلها مرة أخرى صخرة، كما حصلت الصخرة التي سلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسلم يقول إني أذكر حجراً كان يسلم عليه بمكة، وكذلك الشجرة تتحول وتتكلم ثم ترجع مرة أخرى كهيئتها تماماً. الناقة آية عظمى، لكن هل فعل الناقة رجعت مرة أخرى صخرة كما كانت؟ تحولت إلى صورة أخرى ولكن ما رجعت إلى سابقتها، أما تتحول إلى صورة ثم ترجع إلى صورة أخرى، أن الصخرة تتحول إلى كائن حي يتكلم ويسلم ثم يرجع مرة أخرى صخرة كما كان، شجرة تتكلم وتشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترجع مرة أخرى شجرة كما كانت. زيادة على ذلك أن ما حصل لعيسى عليه السلام من هيئة الطير هذه كالناقة، وعيسى عليه السلام أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بأنه سينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالآيات التي حصلت لعيسى هي آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم وهي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن هذا ما حصل من ناحية خروجها من الصخرة. من ناحية اللبن الذي يكفي القرية كلها، قال فعلا هذه آية عظيمة لأنها تشرب من الماء ثم اللبن يكفي كل القرية، هذا أمر عظيم. لكن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم، ما هو؟ قال يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة هزيلة ناقة صالح لبنها يكفي للقرية، متى؟ عندما ولدت، لما خرجت ناقة عشراء يعني في الشهر العاشر فولدت فنزل منها اللبن، اللبن يكفي القرية كلها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى شاة هزيلة فيمسح النبي صلى الله عليه وسلم ضرعها فيدر باللبن ويكفي هذا اللبن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، كل من أراده النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله عز وجل هذا اللبن. أمر ما هو أعظم الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إلى شاة لم ينز عليها الفحم، لم ينز عليها الفحم، ما فيها لبن، مو هزيلة فقط يعني أتاها الفحم ولكن ما نزع عليها الفحم، يعني ما فيها لبن أبدا، حد الآن ما أتاه الفحل، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ضرعه فتدر باللبن فتكفي النبي صلى الله عليه وسلم وتكفي من معه، فكانت آية أعظم. وكذلك أن اللبن كفى القرية، النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جيش 30,000، فعندما احتاج الماء واحتاج إلى الطعام دعا الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ففار الماء وكفى 30,000 من الصحابة، والطعام تمر وسمن وأقد كفى 30,000 من الصحابة، تمر وشيء بسيط كفى 30,000، كما أن لبن كفى هذه القرية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في غزة تبوك 30,000 عددهم كفاهم هذا الطعام القليل، كما حصل من ناحية اللبن آية عظيمة. ولكن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم. ناقة صالح شهدت له بالرسالة، الشجرة شهدت بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الذئب شهد بالرسالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما هو أعظم، عندما وجد أحد الرعاة اليهود أتى فإذا الذئب قد أخذ شاة، فأدرك الذئب وأخذ منه الشاة، فالتفت إليه الذئب قال أين أنت أو كيف أنت في ذاك اليوم الذي يفر فيه الناس، بحيث يفر الناس عند قيام الساعة يفر الناس وتترك الناس الشياء وتترك الأموال، فإن أنت من ذاك اليوم الذي يترك فيه كل شيء؟ فتعجب هذا الرجل اليهودي، قال ذئب يتكلم، قال تعجب، أتعجب الذئب يتكلم وعندك في المدينة هناك من يخرج ويشهد بالرسالة ويقول أنه رسول الله وأنه نبي الله؟ اذهب فأدرك. فذهب هذا إلى المدينة فسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا قد خرج فشهد بالشهادتين وتكلم أمام الصحابة رضي الله تعالى وشهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك شهدت البعير للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة عندما أتى يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قومه عندما أدأبوه وأجاعوا، أي أكثروا عليه العمل وأجاعوا هذا البعير. وكذلك الصحابة التي سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا فعلا آية صالح عظيم، ولكن آية النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. أمنحت معجزة إبراهيم عليه السلام، ولكن الله عز وجل قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فهي آية كبرى وعظيمة أنه إبراهيم عليه السلام يلقى في النار وتؤجج هذه النار العظيمة، ومع ذلك ما أحرقت هذه النار إبراهيم، مع أنها أحيطت، مع أن إبراهيم أحيط بهذه النار، ولكن هذه النار ما أحرقت إبراهيم عليه السلام. قال هذه آية عظمى، ولكن كذلك حصل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، كما حصل الأسود العنسي عندما أخذ أبا مسلم الخولاني وكان قد أسلم، أبو مسلم الخولاني أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والأسود العنسي هذا دعا النبوة، فكان مسلم الخولاني يناقشه وكان يعني يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه الأسود وقال تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. أجل، فأجج نارا عظيمة وألقى أبا مسلم الخولاني فيها وما أحرقته النار. فقال أصحاب الأسود الأنسي قال له أن هذا وجود هذا بينك يسبب الفتنة بين أصحابك وبين أتباعك، فتخلص منه غرده. فخرج مسلم الخولاني حتى أتى المدينة، فعندما دخل وصلى نظر إليه عمر قال كأني بك أبو مسلم الخولاني، كأنك أبو مسلم الخولاني. قال أجل. قال الحمد لله. قال أنت الذي أحرقك الأسود بالنار وما احترقت؟ قال أجل. قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى يريني في أمة النبي صلى الله عليه وسلم من حصل له كإبراهيم عليه السلام، فأخذه جعله بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وكذلك ما حصل وليقل بأن الخولانيين كان الخولانيون يتمازحون مع العنسيين في الحروب، إذا خرج الجيش المسلم فيه ناس من بني عنس وفيه ناس من خولان، فكان يقولون الخولانيون، كان يقول الخولانيون للعنسيين أنتم صاحبكم كذاب الذي أحرق صاحبنا فلم يحترق، وهذه مشهورة بينهم. وكذلك ما حصل عمر الخطاب مع تميم الداري عندما خرجت نار من شق في جبل في المدينة، فدعا عمر الخطاب تميم الداري وقال يعني أدخل النار، أدخل يجعل النار تدخل وترجع، ما تقول وقت البيهقي سن صحيح، قال يا أمير ما تقول؟ قال فعل كما أقول لك. قال يا أمير ما يعني ليس أنا إلى غيري، أنا مو اذهب إلى كبار الصحابة. قال أنت فأخذه وفعلا أخذ حوش النار إلى أن دخلت النار مكانها. فقال عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه من رأى ليس كمن لم يرى ثلاثا، قال من رأى ليس كمن لم يرى. فحصل هذا كذلك لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك مثل ما حصل للنار الكبرى يوم القيامة والعياذ بالله عاذنا الله عز وجل منها، أن الله عز وجل حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، حرم على النار أن تأكل مواضع السجود، وهذا كذلك آية في النار العظمى وليست في نار الدنيا، في النار العظمى ما تأكل مواضع السجود. وكذا قالوا في هذه النار التي حجب عنها إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما أنه حصل إبراهيم حجاب عن هذه النار، حصل النبي صلى الله عليه وسلم عدة حجب. حجب النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر أم جميل، حجب النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الكفار فيه في غار ثور، وحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل عندما أتاه وأراد أن يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحيل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم بخندق فيه نار وهول وأجنحة. وكذلك حجب سراق بن مالك الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم عليه السلام ما ضرته النار، النبي صلى الله عليه وسلم ما ضره السم، وما ضرت النار أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لم تضر أبي مسلم أبا مسلم خولاني، ولا ضرت تميما الداري ومعه أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وعند إبراهيم عليه السلام ألقي في النار وما ضره هذا الإلقاء، كذلك البراء بن مالك عندما ألقي في حديقة الموت في قتال بني حنيفة ما ضره ذاك من أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور العظيمة التي حصلت لإبراهيم عليه السلام خلة إبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، الله عز وجل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلا، وخلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فهو سيد البشر صلى الله عليه وسلم. فلله عز وجل خليلان، الله النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم عليه السلام، وخلة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. إبراهيم عليه السلام روحه وصلت السماء السابعة، النبي صلى الله عليه وسلم بروحه وجسده وصل السماء السابعة وفاق السماء السابعة. أما من ناحية موسى عليه السلام، قال الآيات التي حصلت لموسى آيات عظيمة، هل حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما هذا؟ قالوا الآية التي عندما ألقى موسى عصاه فزحفت تحولت إلى ثعبان، يعني أولا أنها تحولت إلى ثعبان كائن حي إلى حيوان، وهي عصا تحولت إلى حيوان، ثم زحفت على الأرض، ثم التهمت العصي والتهمت الحبال، هل حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أما من ناحية الزحف فحصل النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا العصا قطعا من الشجرة، العصا قطعا من الشجرة، ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أن الشجرة بأكملها زحفت للنبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع. من ذلك عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة أمر شجرتين فزحفتا وخدت الأرض خدا إلى أن حجزتها وحجبتها النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته خلفهما، وبعد أن انتهى أشار لهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجعتها تخدان الأرض خدا إلى أن رجعتا. وكذلك عندما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو دعوت هذه الشجرة فشهدت بالشهادة أتسلم؟ قال نعم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالشجرة فزحفت وخدت الأرض إلى أن وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت به ثم رجعت مرة أخرى. قال إذن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي فقط عصا، والعصا ربما وقعت تحركت، لا الشجرة تتحرك، هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم آية عظمى، وإن حصلت لموسى كذلك هذه الآية وهي آية عظمى. أما من ناحية التهام هذه العصا للعصي والحبال، هل حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، هذا أمر عظيم أن العصا يكون لها فم تأكل به، هذا أمر عظيم. ولكن هذه لها صور صغرى، وإن كانت آية عظمى لموسى عليه السلام ولكن لها صور صغرى. هناك نباتات آكلات الحشرات، كيف تلتهم الحشرات أو الحشرات أكلتها، وكذا الزلازل والبراكين وهي أراضي وهي أرض تفتح ثم تلتهم ما فيها ثم بعد ذلك تغلق عليهم، هاي الزلازل والبراكين. صحيح أن ما حصل لموسى آية عظمى، ولكن لها صور صغرى، لها صور صغرى موجودة في البشرية موجودة على وجه الأرض، وما حصل لموسى هذا أمر عظيم، يعني ليس كحالة البراكين ولا، لكن لها صور صغرى. أما ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم، كيف؟ يعني شجر لها فم؟ قال نعم، نحت عصا لها فم؟ قال الشجرة لها فم تتكلم، هذه الشجرة فتشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، صخرة تتكلم وتقول السلام عليك، إني أذكر حجر كان يسلم علي بمكة، الطعام يقول الصحابي يقول عبد الله بن مسعود كنا نسمع تسبيح الحصى، تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. زيادة على ذلك مو فقط يعني فم تأكل به وهذه فم تتكلم، وإنما حصل النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة إلى ما سبق، ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أن الشجر يصبح لها قلب تشعر به، مو فقط كلام، لما تشعر به عندما بكت تلك الشجرة لفراق النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب عندها الجمعة، فبكت واشتد بكاؤها حتى أصبحت كالطفل، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم كما إن الطفل بين يدي أمه. قال إذن نحت بياض يد موسى عليه السلام، قال بياض يد موسى عليه السلام، طبعا يد موسى عليه السلام جزء من الجسد، والبياض بياض الجلد، بياض طبيعي مو بياض ذهب كما يقال، إنما بياض طبيعي حصل لموسى عليه السلام، لكن بياض جميل حصل لموسى، وهي آية. قال حصل النبي صلى الله عليه وسلم مثلها وأكثر منها، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سر استنار وجهه فيصبح جيد، وجهه كله نور صلى الله عليه وسلم. والنور كان عندما جلس أسيد بن حضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما دخل الليل خرج من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النور من العصر، مو من الجل بل من العصر، خرج هذا النور وخرج هذا البياض، فأنار لهم الطير. فعندما وصل إلى بيتيهما أراد الافتراق، أضاءت عصا كل منهما، أي النور أضاء كل منهما إلى أن وصل إلى بيتيهما. الحسن والحسين عندما خرج من النبي صلى الله عليه وسلم كان في رواية البيهقي برقت برقة في السماء فأضاءت لهم الطريق إلى أن وصل إلى بيت فاطمة، أي البياض حصل، حصل لجلد النبي صلى الله عليه وسلم، حصل للعصا، حصل كذلك في السماء لتحقيق المطلوب. أما من ناحية قول الله عز وجل لموسى فضل بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا، قال هذه آية عظمى، أنه يضرب الحجر ما فيه ماء فيخرج منه ماء، آية عظمى. قال ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، بل أعظم من ذلك. وذلك في صلح الحديبية عندما مر النبي صلى الله عليه وسلم على بئر وقد جف هذا البئر، جف تماما عن صخور جافة ما فيها ماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفث فيها وتفل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ففارت بالمياه، فارت بالمياه إلى أن تغطى البئر تماما، أخذ يفور البئر، فشرب الصحابة وارتوى الصحابة رضي الله تعالى عنه. وحصل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنه جعل يده في ركوة يعني قطع الحجر، جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه ففار الماء بين أصابعه، وهذه آية كذلك أعظم. طبعا في صلح حديبية 1400 وكذلك عندما حانت صلاة العصر وفقدوا الماء النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء ففار الماء بين أصابعه. لذلك يقول بعض العلماء يقول الماء يفور من حجر، لكن ما علم أن الماء يفور من الأصابع، وهذه آية عظمى أعظم، وإن كانت آية موسى كانت آية عظمى. انشقاق البحر، قال هل حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رأينا نحن انشقاق البحر حصل، قال بل حصل، حصل ما هو أعظم. أما من ناحية انشقاق البحر هذا حصل في الوقت الحاضر في هذه السنة أو السنة السابقة، تسونامي ما تسونامي، هذا الذي حصل في جنوب شرق آسيا، أنه انفرج البحر عندما حصل الزلزال، قال انفرج البحر فتكونت جزر جديدة، ما تكونت في السابق، فانشق البحر وخرج جزر جديدة. ومن حضر هناك يقول كذلك انحسر البحر عن قطعة من الأرض ثم مرة أخرى نزلت هذه القطعة وغطاها البحر مرة أخرى، حصل تماما مثل ما حصل لموسى عليه السلام، انشق البحر، ظهرت هذه الأرض ثم بعد ذلك الماء اجتمع عليها وغطاها، هذا حصل، بل حصل الأرض خرجت وما رجعت مرة أخرى. بالإضافة إلى أن ما حصل لموسى آية عظمى، وإن كانت لها صور صغرى عندنا كالمد والجزر، المد والجزر ماء يغطي الأرض ثم ينحسر فتظهر الأرض ثم يغطيها الماء، هذه صور موجودة في صورة صغرى، ما حصل لموسى على أمر عظيم، ماء قد غطى الأرض فجأة انشق ثم رجع، آية الله لها صور صغرى موجودة. كما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم، مو انشقاق ماء ثم رجوعه، وإنما انشقاق قطعة من الأرض وهو القمر انشق تماما ثم رجع مرة أخرى، أيهما أعظم، انشقاق الماء أم انشقاق القمر؟ انشقاق القمر قالوا هذا أعظم، لأن انشقاق الماء أو انحسار الماء على الأرض هذه له صور موجودة، في الأول كان صور صغرى وآية موسى عظمى، لكن ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، انشقاق القمر ثم رجوعه كما كان. وإذا قال النبي ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أمر أعظم، هذا ناحية الانشقاق. قال ناحية المشي، قالوا مشوا على الأرض هذه التي أصبحت يابسة، مشوا على هذه الأرض، هل حصل هذا أن مشى الصحابة أو غيرهم؟ قال نعم، مشى الصحابة على ظهر الماء، ما مشوا على الأرض الطينية أصبحت، أو أننا من الأرض الطينية أصبحت يابسة كما قال الله عز وجل لموسى لا تخاف درك ولا تخشى، وإنما الماء أصبح قطع يابسة، سار الصحابة على ظهر الماء كما في قصة العلاء بن الحضرمي وكذلك كما في قصة أبي مسلم الخولاني عندما ساروا على الماء، قالوا هذه آية أعظم، وإن كان حصل لموسى آية عظمى. قال تظليل الغمام وظللنا عليكم الغمام، أي لبني إسرائيل، قال حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة بحيرة الراهب، عندما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، فعندما توجه إلى الشام كانت غمامة تظل النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما نزل تحت شجرة مات شجرة وغطت النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أتى بحير الراهب وجمع قريشا ودعاهم، وما كان دعاهم قبل هذا اليوم، فعندما سألهم أخذ يسألهم ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن أمره أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان شابا يعني عمره 12 سنة صغيرا صبيا، فعندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ينظر إليه ينظر إليه، قال من أبوه؟ قال أبو طالب أنا أبوه، قال لا لفت بيدي، فأنت مثل ولا ينبغي أن يكون أبوه، أن يكون أبوه على قيد الحياة، قال نعم أنا عمه وأبوه قد توفى، فأراه البحير الراهب أرى أبا طالب علامة النبوة في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، قال أدركه وارجع به إلى مكة قبل أن تراه اليهود فتقتله، وفعل رجع به إلى مكة. في رواية من بعد ما رجع أتى ثلاث فرسان من الشام من اليهود، وصل إلى الحيرة قال أين النبي الذي مر من هنا؟ قال ما مر نبي هنا. الشاهد من هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد ضربته غمامة، زيادة على قصة أنس مالك مرت علينا عندما قال يا رسول الله أتى رجل قال يا رسول الله هلك المال والولد، فالغمامة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الغمامة هاي ظللت المدينة مدة أسبوع كامل لتحقيق المراد وزيادة على المراد. قال إذن حصل النبي صلى الله عليه وسلم حصل موسى في تضييل الغمام. قال من والسلوى؟ المن قال هو ما تخرجه الأرض مثل الفقع مثل الفطر الكمأة، والسلوى قال هي الطيور كانت تأتي إلى بني إسرائيل في قبضة اليد فيأخذونها ويذبحونها، فهذه هذا هو المن وهذا هو السلوى. قال ما حصل معه تكثير الطعام، هذه قصص كثيرة حصلت النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام في الخندق كما في قصة جابر رضي الله تعالى عنه، فكثر الله عز وجل الشعير واللحم وعد الصحابة ألفا أو يزيد. وأبو طلحة الأنصاري عندما دعا الصحابة دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان عندهم ما بين 70 و80 دعا النبي صلى الله عليه وسلم وما عنده إلا زيت وخبز ومع ذلك كفى الطعام الكل في تبوك 30,000 وكفاه التمر والكسرة والذرة، وفي جيش عدته 300 كفاه التمر والسمن والأقد، وجيش أبي عبيدة مع قصة الحوت عندما ما وجدوا طعاما فألقى الله عز وجل إليهم الحوت فكفاهم مدة شهر كامل. من ناحية هذا الله عز وجل كان يسأل الصحابة الطعام كما يسأل لبني إسرائيل من والسلوى. قالوا الله عز وجل كلم موسى عند الطور، قال الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. حصل كلام لموسى عليه السلام هذا أمر عظيم الغاية غاية الغايات، لكن عند الطور وحصل النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى. فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرحلة حتى فاق بها جبريل عليه السلام ووصل عند السدرة وكلمه الله عز وجل هناك. قال حبس الشمس في يوشع، هل حبست الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأتباعه؟ وقد حبست الشمس ليوشع. قال نعم ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. كيف؟ قال وذلك أن الشمس هي هو جرم سماوي، الشمس جرم سماوي عند الغروب. طبعا الله عز وجل قضى على بني إسرائيل في التيه أي يتيه في الأرض بسبب امتناعهم عن دخولهم بيت المقدس، قال اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. فقال الله عز وجل لموسى عندما دعا الله تبارك وقال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فتاهوا في الأرض 40 سنة إلى أن ماتوا وأتى أبناؤهم. وفي هذا التيه توفي هارون وتوفي موسى عليه السلام، وبقي يوشع بعد موسى عليه السلام وهو نبي، فأتى أناس جلد وقوة فذهبوا لقتال العمالقة، قبيلة تسمى العمالقة وهي قبيلة عربية وفيهم الطول لكنهم العملاق اللي سمعت السلام تحدث لكن يعني هم فيهم طول. الشاهد من هذا ذهب وقاتلوه، كان يوم الجمعة كاد الشمس أن تغرب، فدع الله عز وجل هاي الشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، فاللهم يعني امنع الشمس من الغروب، وفعلا ما غربت توقفت الشمس ما غربت، لأنه لو غربت دخلت ليلة السبت وحرم عليهم القتال فتوقف الشمس إلى أن انتهى القتال وانتصر اليهود وانتصر بنو إسرائيل غابت الشمس. قال هذا أمر عظيم آية معه، هل حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم حصل ما هو أعظم، الشمس توقفت جرم سماوي توقف هذا أمر عظيم، لكن الأمر الأعظم أن الجرم السماوي يتحرك ضد حركته، مو فقط يتحرك ضد حركته بل ينشق إلى قسمين، وهذا ما حصل. القمر ما تحرك نفسه توقف عن الغروب، بل القمر تحرك يمنة ويسرى انشق قسمين وتحرك يمنة ويسرى ثم رجع مرة أخرى وأكمل طريقه. قال هذا من أعظم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال إذن هذا ما حصل لموسى. قال وأتينا إلى سليمان عليه السلام، الريح التي سخرت لسليمان، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هل سخرت الريح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، أمنع تسخير الريح ريح الخندق ونصرت بالصبة وسوق السحاب عندما أرسل الله على الريح فساقت السحاب. قال غدوها شهر ورواحها شهر، يعني الذي يقطعه الإنسان على ظهر الخيل مدة شهر كامل هذه الريح تقضيها فترة الصباح فقط، الريح تحمل صاحبها فترة الصباح فقط، تقطع المسافة مسافة شهر في فترة الصباحية تقطع هذه المسافة. هل حصل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، مسير النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس مسير النبي صلى الله عليه وسلم في المقدس كم احتاج من وقت؟ مسير النبي صلى الله عليه وسلم في لحظة، المسافة التي تقطع بالسنوات الضوئية التي عرج به إلى السماء كم احتاجت من الوقت؟ هذا أمر أعظم، ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ما فائدة الريح؟ قيل فائدة الريح إما أنها تنقل أشخاص، أو أنها تنقل معلومات، أو تأتي بالمنافع. قال حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، أما نقل الأشخاص فقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسرع من الريح على البحر البراء، وصل إلى بيت المقدس. وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل مسافة التي تقطع بالسماوات الضوئية إلى سدرة المنتهى، إلى السماء السابعة إلى سدرة المنتهى. هذا أعظم من الريح. زيادة على ذلك الريح حركتها أفقية، بينما حركة النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج حركة رأسية. ثم زيادة على ذلك الريح تنقل أصحابه على مستوى الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم إلى مستوى السماء، إلى ما بعد السماء، إلى سدرة المنتهى. فهذا أمر أعظم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الريح تنقل الناس بين المخلوقين، ما حصل النبي صلى الله عليه وسلم نقلته عند الإله، عند الخالق، عند سدرة المنتهى. فما حصل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. أسرى بك الله، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل في المسجد الأقصى على قدمي لما خطرت به التفوا بسيدهم كالشهب بالبدر أو كالجند بالعلم صلى وراءك منهم كل ذي خطر ومن يفز بحبيب الله يأتمم جبت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة درية اللجم ركوبة لك من عز ومن شرف لا في الجياد ولا في الأينق الرسم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدمي وقيل كل نبي عند رتبته ويا محمد هذا العرش فاغتنمي الريح تنقل أخبار تنتقل أخبار قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له أعظم كيف أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ القراء وكانوا يخذوا وقتلوا قال اللهم بلغ عنا نبيك أن قد رضينا عنك ورضيت عنا فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الله وما احتاج إلى الريح نقل إليه جبريل هذا الكلام الريح لنقل المعلومات نقل جبريل إليه المعلومات عمر عليه السلام وهو يخطب الناس قال يا سارية الجبل الجبل هذه اللحظة انتقل صوت عمر رضي الله تعالى عنه إلى ذاك الجيش لأنه بالمدينة بعيد عن المدينة انتقل إليه ووصل إليه الخبر وفعلا انتظر نظر إلى الجبل فاستند إلى الجبل لكاد أن يهزم هذا الجيش الريح قد تحقق عدة منافع لسليمان عليه السلام كأمور أخرى غير نقل الأشخاص وغير قال هذه المنافع تحققت للنبي صلى الله عليه وسلم كانتصاره على قريش في كما كانتصار على قريش في الخندق وكنقل السحاب وغير ذلك هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الريح التي سخرها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال تسفيد الشياطين صفد الشياطين لسليمان هذا أمر عظيم لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كراهية مثل هذا صف الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم قليلا. ويرد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب العفريت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه الشيطان كنت أذكره في المسجد، لكن تذكر دعوة أخي سليمان. حماية السماء من الجن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوميا 150 مليون شهاب كما يقول علماء الفلك، يقول يوميا 150 مليون شهاب من الله عز وجل على الجن، وما كان هذا يصدق قبل ذلك. ولكن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تعجب الجن من هذا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يسمع الآن يجد له شهاب الرصد، منئت حرسه منئت شهبا عن أجل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حماية السماء في كل رمضان تصفد الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من نعم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. في كل ليلة عند قراءة آية الكرسي يصفد الشيطان وما يستطيع عليك الشيطان. ثم حماية جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين، كحماية جبريل وميكائيل النبي صلى الله عليه وسلم من الشياطين وغير الشياطين. قال ملك سليمان عظيم، هل حصل هذا الملك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، خير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك، النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الملك، خير بإقتاء يكون عبد الرسول. قال سليمان فهم لغة الطيور، هل النبي صلى الله عليه وسلم فهم لغة الطيور؟ قال نعم، فهم لغة الحيوانات النبي صلى الله عليه وسلم. عند دخل حائطا أو بستان حائطا لأحد الأنصار، فإذا البعير يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم وكانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى إلي أنكم تجيعونه وتذئبونه، وأنا صاحبه يجيعه يجيعه ويذئبه، أي يتعبه ويجيعه. ففهم لغة النبي صلى الله عليه وسلم حيوانات، لغة الشجر عندما أتت وشهدت له، بل حنين الجذع فهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا البكاء، لغة الصخر عندما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحركات الصخر أحد، بل يعني بل النبي صلى الله عليه وسلم يفهم الحركات، مو فقط الكلمات بل الحركات، حركات الجماد يفهمها النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل. عندما تحرك أحد قال اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. تحرك حراء قال اثبت حراء، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. ففعلم النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة حب، فقال أحد جبل يحبنا ونحبه. العرش اهتز لقدوم روح سعد رضي الله تعالى عنه، فرحا بقدوم روح سعد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فهم لغة الحيوانات، لغة الأشجار، لغة الصخر والجمادات، بل فهم النبي صلى الله عليه وسلم حركاته، وهذا بفضل من الله عز وجل. بل فهم النبي صلى الله عليه وسلم لغة اللحم المقطوع وهي الشاة، عندما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة، ففهم لغة القطعة، مو لغة الحيوان كله، الحيوان كله يتكلم بلسانها مو لسان، وإنما القطعة من اللحم فهم النبي صلى الله عليه وسلم كلامه. بل أفهم الله عز وجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، كمثل ما قال نسمع تسبيح الحصى وتسبيح الطعام، بل كلام الذئب عندما شهد برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم فهم لغة النبات كما علمنا في حين الجر وفي قضاء الحاجة، وأخذ يكلم النبات وهو يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي الأخير وهو عيسى عليه السلام، فقال هو يبلغ الأكمه والأبرص، قال ما أحد أعمى، الأكمه الذي يولد أعمى. قال هذا حصل النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية إرجاع البصر بفضل من الله عز وجل، ورد البصر بفضل الله تبارك وتعالى، حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأعمى عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعو الله لي يرد إليه بصري، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء وفعل رد الله إليه بصره. وتلك التي تسرع فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم، كاد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم له لكنها طلبت الجنة. عين قتادة بن نعمان عندما سالت في غزوة أحد، سالت يعني العين في مكانها، عيسى عليه السلام كان يدعو الله عز وجل وعين في مكانها فترجع يرجع البصر وعين في مكانها. ما حصل لقتادة بن نعمان يقول أصيبت عيني، تارة يقول يمنى وتارة يقول يسرى، يقول فسالت على خدي، يعني الآن ما فيها بصر خلاص، سالت العين والعين في مكانها ورجع البصر، سالت العين وذهب البصر. فأتى الصحابة لقطعها، بهاه النبي صلى الله عليه وسلم وضع راحته على خد قتادة بن نعمان، فرجعت العين كما كانت ورجع البصر كما كان. ولكن يقول لا، تارة يقول العين اليمنى أصيبت، تارة يقول اليسرى، لأنها رجعت كما كان تمام، فنسي أي عين أصيبت، ما بقي لها أثر. فهذه ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم عين التي كان يرد إليها عيسى عليه السلام عين في مكانها، أما النبي صلى الله عليه وسلم قد سالت. النبي صلى الله عليه وسلم نفث في عين علي رضي الله تعالى عندما أصيبت بالرمد فبرأت من ساعتها. مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رجل جابر بن عتيك في قتل أبي رافع، وكان مريضا عيسى عليه السلام يشفي المرضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه فبرأ من ساعته. محمد بن حاطب يقول أمي صنعت لي مرقا، يقول فانسكب هذا المرق على يدي، في رواية البيهقي يقول ابن كثير سنده صحيح، يقول فاحترقت، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فمسح عليها فرجعت كما كانت ما فيها شيء. قال عيسى عليه السلام من آية أنه في جسده وروحه في السماء الثانية، هل حصل هذا؟ قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مر على السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة وفاق السابعة. قال مائدة نزلت لعيسى، هل نزلت المائدة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. أول ما فعلت المائدة وجود الطعام ثم نزولها من السماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الإمام أحمد هل نزل عليك طعام من السماء؟ قال أجل في خوان، فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم طعام من السماء. أما من ناحية هذه هذا الطعام يكون عيدا، كذلك نحن في هذه الأمة بعد رمضان عيد كامل بعد الصيام 30 يوما، وفيه صلاة وفيه عظة لأولنا وآخرنا. وأمر بنو إسرائيل أنه إذا نزلت هذه المائدة من السماء ألا يدخلوا شيئا، ألا يدخلوا شيئا، فادخلوا شيئا من هذا الطعام. وإذا قال لهم عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فعندما ادخروا شيئا من هذا الطعام من اللحم خنز اللحم وخبث اللحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث اللحم، أو في رواية لم يخبث اللحم، يعني ما نتن. لو أن بني إسرائيل ما خزنها ما نتن، لكن عندما خزنوه بني إسرائيل نهاهم عيسى أن يخزنوه فخزنوه نتن اللحم. وإذا قال أنبئكم ما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، فما نزل من مع المائدة من اللحم خزنوه ونهاهم عن هذا، فخبث اللحم بعد ذلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخنزوا أو أن يخبئوا الطعام بعد 3 أيام في الأضحى ما خبأوا بالصحابة، واستجاب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فات السنة بعدها فباح الله عز وجل لهم. استدلال على ذلك أن الطعام نزل إلى عيسى عليه السلام، فالله عز وجل أباح كل ما في الأرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولهذه الأمة، وما حرم عليهم إلا الشيء القليل. قالوا كذلك المائدة حصلت بطلب من بني إسرائيل، بينما كل طعام الذي أبيح في الأرض حصل لهذه الأمة دون طلب منها، وإنما تكرما وتفضلا من الله عز وجل. المائدة في ألوان من الطعام، كذلك الطعام الذي أبيح لهذه الأمة كل ألوان الطعام، وهو مستمر كثير ومستمر ومتنوع ولا يحصيه الإنسان. قال ما حصل لعيسى عليه السلام من إحياء الموتى؟ هل حصل النبي صلى الله عليه وسلم أن أحيا الموتى؟ قال نعم حصل، ما هو أعظم. أولا إحياء القلوب أكثر عددا وأعظم من إحياء الأجساد، ثم الحياة النباتية تحولت إلى حياة حيوانية، يعني النبات تحول كأنه حيوان من ناحية الشعور، حيث شجرة تبكي وتحن، وشجرة تأتي وتشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه إحياء إحياء نباتات، هي بالأصل ما فيها روح، لكن جعل الله عجل فيها الروح. عيسى عليه السلام كان بالأصل جسد فيه روح، ثم فارقته الروح فرجعت الروح. أما هذا النبات ما فيه روح، الروح روح حيوانية، فجعل الله عجل فيه هذه الروح، فتكلم وشهد للنبي صلى الله عليه وسلم. بل بث كذلك الروح في الصخور والجمادات كما حصل لتلك الصخرة، وبث الروح كذلك وأحياء الموتى كما حصل رجل من اليمن في رواية البيهقي بسند صحيح. يقول الإمام البيهقي أتى رجل من اليمن أصحاب من التابعين وهو في الطريق في صحراء قاحلة، هلك الحمار الذي عليه هذا الرجل، هلك الحمار، هذا الرجل كاد يموت، لا ما في ما عنده شيء ينتقل، هو رجل كبير أو رجل ما يستطيع أن ينتقل الآن. فدع الله عز وجل أن يرد إليه روح حمار، وفعلا رد إليه روح حمار، يقول بيهقي هذا الصحيح، وكذلك أكد الحافظ ابن كثير. فإذا أحيى الموتى الله عز وجل، أحيى لهذه الأمة كذلك لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الموتى. كذلك عمر الخطاب في حديث البخاري عندما تكلم عمر الخطاب عن سند إسلامه يقول أنه نحر جزور في الجاهلية، عمر الخطاب على كفره ذاك الوقت، نحر جزور في الجاهلية، فخرج صوت من الجزور بعد نحره قال يا نجيح، يعني طالب النجاح، رجل فصيح برجال بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله، خرج من داخل الجزور يقول، فتفرق الناس، صوت عظيم يقول، فتفرق الناس خوفا، وأنا أخذت أنظر من أين أخرج هذا الصوت، يا نجيح يا طالب النجاح، رجل يصيح بلسان فصيح يقول لا إله إلا الله ثلاثا، يقول فنظرت فإذا هم من الجزور، يخرج من الجزور كيف؟ الله عز وجل أعلم. فإذا ثم حصل لزيد خارجا، وذلك أنه توفي في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وهي رواه ابن كثير، رواه ابن البيهقي وصحح البيهقي وكاك ابن كثير، أنه بعد ما توفي زيد بن خارجة سجي بثوب، ثم سمعوا جلجلة في صدره، ثم تكلم فقال أحمد، أحمد في الكتاب الأول النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، صدق صدق أبو بكر الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدق عمر بن الخطاب القوي الأمين في الكتاب الأول، صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجه مضت أربع وبقيت اثنتان أتت بالفتن وأكل الشديد الضعيف، وقامت الساعة وسيأتيكم عن جيشكم خبر بئر أريس وما بئر أريس. الشاهد من هذا أنه تكلم زيد بن خارجة بعدما قصة بئر أريس أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عند عثمان سقط في بئر أريس، فذهبوا وحاولوا البحث عنه فما وجدوه بعد ذلك. الشاهد من هذا تكلم زيد بن خارجة بعدما توفي وبعدما سجي رضي الله تعالى عنه. وكذلك تكلم في معركة صفين بعدما مات أحد أصحابه رضي الله تعالى عنه، تكلم في هذا الرجل من الأنصار وقال محمد رسول الله، أبو بكر الصديق، عمر الشهيد، عثمان الرحيم، ثم سكت. فإذا هناك من تكلم وأحيى الله عز وجل الموتى لأناس من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كلام الذراع المسمومة، الذراع المسمومة عندما تكلمت وقالت النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مسمومة، يقول ابن الزملكان يقول هذه فيها آية أعظم. كيف؟ لأن جزء من الجسد يتكلم، حقاً الجسد كله مثل الفم، أما اليد هي تتكلم، يعنيكم يدها تكلمت، هذا أمر عظيم، هو جزء. ثم زيادة على هذا الجزء بعدما قطع، تكلم بعد انقطاعه وبعد اتصاع بعد انقطاعه، يقول هذا أمر عظيم أنت أن تتكلم اليد وحدها. فإذن قال إذن ناحية إحياء الموت هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، ومن ناحية بث الحياة في الجماد مثل ما عرفنا الحجر الذي سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، اضطراب جبل أحد، اضطراب جبل حراء، اهتزاز العرش لموت سعد، كل هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا أن يعني الزيادة على ذلك أن كل ما حصل لعيسى من معجزات فهي جزء من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيأخذ في نهاية الدهر ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أحد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كل معجزة لعيسى قام عيسى عليه السلام ولد من أم غير أب، هذه معجزة، هل حصلت النبي صلى الله عليه وسلم بأن عيسى هو من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما حصل له هو من اتباعه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعتبر هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قالوا في نهاية الأمر كل معجزات الأنبياء التي حصلت للأنبياء هي حصلت حقا للنبي صلى الله عليه وسلم. محمد المبعوث للناس رحمة، يشيد ما أوهى الضلال ويصلح، لئن سبحت صم الجبال مجيبة لداود أولان الحديد المصفح، فإن الصخور الصم لانت بكفه، وإن الحصى في كفه ليسبح، وإن كان موسى أنبع الماء بالعصا فمن كفه قد أصبح الماء يطفح، وإن كانت الريح الرخاء مطيعة سليمان لا تألو تروح وتسرح، فإن الصبا كانت لنصر نبينا برعب على شهر به الخصم يكلح، وإن أوتي الملك العظيم وسخرت له الجن تشفي مارضيه وتلدح، فإن مفاتيح الكنوز بأسرها أتته فرد الزاهد المترجح، وإن كان إبراهيم أعطي خلة وموسى بتكليم على الطور يمنح، فهذا حبيب بل خليل مكلم وخصص بالرؤيا وبالحق أشرح، وخصص بالحوض العظيم وباللواء ويشفع للعاصين والنار تلفح، وبالمقعد الأعلى المقرب عنده عطاء ببشراه أقر وأفرح، وبالرتبة العليا الأسيلة دونها مراتب أرباب المواهب تلمح، وفي جنة الفردوس أول داخل له سائر الأبواب بالخير تفتح. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات حامل المسك الإسلامية بدولة الكويت، هاتف رقم اثنان ستة أربعة اثنان أربعة اثنان ثمانية أو أربعة تسعة واحد سبعة ثمانية أربعة اثنان، علما بأن جميع حقوق النشر والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات حامل المسك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.